بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة على الفور. أما وجوب الحج فقد تقدم بالأمس، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم، وهو محل إجماع. فالحج ركن من أركان الإسلام، لحديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذه أركان الإسلام، ومنها الحج كما هو معلوم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. وقلنا على هذا الحديث بالأمس، فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فكررها ثلاثا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. وصدق صلى الله عليه وسلم: لو وجب الحج علينا في كل عام لما استطعنا. والله عز وجل يقول في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا ما يتعلق بالحج، وهو فريضة من فرائض الله عز وجل، وهو مرة واحدة في العمر. أما العمرة فهي محل خلاف بين العلماء، هل هي واجبة أو أنها سنة فقط؟ فمن قال إنها واجبة استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما سألته: هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. الحج والعمرة، فقرنها بالحج. والله عز وجل يقول: وأتموا الحج والعمرة لله، فقرنها أيضا بالحج. ولما سأله الرجل أن يحج عن أبيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. فقال بعض العلماء: هي واجبة لهذا الحديث ولغيره التي ذكرتها، ولعل هذا هو أقوى الأقوال أنها واجبة. وفي هذا القول خروج من عهدة الواجب، لأنك إذا أتيت بالعمرة وهي سهلة خرجت من عهدة الواجب بإذن الله تعالى. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر. هذه شروط الحج: أن يكون الإنسان مسلما عاقلا بالغا حرا قادرا على الحج. هذه خمسة شروط. أما الإسلام والعقل فهذا شرط صحة، فلا يصح الحج من كافر ولا يصح من مجنون. وأما البلوغ والحرية فهذه شروط في الإجزاء، يعني لو حج الصبي حجه صحيح، ولو حج العبد حجه صحيح، لكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام. أما كون الحج صحيحا من الصبي فهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي رفعت إليه صبيا فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ هذا الصبي الصغير له حج؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر. فدل على أن الحج يصح منه وينوي عنه وليه من كان معه والده أو أمه أو ما أشبه ذلك ويجنبه محظورات الإحرام، لا يغطي رأسه ولا يلبسه مخيطا ولا يطيب، هكذا يجنبه محظورات الإحرام. وأما العبد فلأنه مكلف فلو حج صح منه الحج. وأما كون الحج لا يجزئ عنهما لو حج الصبي فإن حجه صحيح لكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام. أيما صبي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. وأما القدرة فهي شرط للوجوب، لكن لو تكلف العاجز وحج فحجه صحيح. القدرة تطلق على القدرة المالية وعلى القدرة البدنية، أن تكون قادرا على الحج. وبعض العلماء يفسر القدرة أو الاستطاعة بملك الزاد والراحلة، يعني أن يملك زادا، والزاد هو الطعام والشراب وما يحتاج إليه في الحج، يعني يكون عنده نفقة الحج. عندك من المال ما تستطيع أن تذهب به إلى الحج وأن ترجع دون أن تحتاج إلى شيء، وعندك راحلة أي مركوب يوصلك إلى الحج بشراء أو كراء، ليس يكون تكون مالكا له، أن يكون صالحا لمثلك. فهذا هو شرط الاستطاعة، من استطاع إليه سبيلا. إن كنت قادرا على النفقة في الحج على أجرة السيارة وعلى النفقة على نفسك في الأكل والشرب وما تحتاج إليه من الأشياء الضرورية، إذا كان عندك ما يفضل عن حوائجك الأصلية وعن النفقات الواجبة عليك فيجب عليك الحج، يجب عليك الحج. لكن لو كان لا تستطيع الحج إلا أن تبيع بيتك مثلا أو سيارتك، لا تفعل ذلك، هذه أشياء أساسية وحوائج أصلية لك وأمور ضرورية لا تبيعها من أجل الحج. ولذا يعني حتى الإنسان إذا كان عليه ديون كثيرة فينبغي له أن يسدد هذه الديون التي عليه، ثم إن فضل معه شيء حج به، وإلا الدين أولى وأحق. إذن هذا هو شرط الاستطاعة، وهذا من رحمة الله عز وجل. وكذلك الراحلة وما تحتاج إليه، هذه القدرة المالية، وقد تكون القدرة بدنية، بمعنى أن الإنسان لا يستطيع أن يباشر الحج بنفسه. وهذا ننظر إن كان مريضا مرضا يرجى برؤه، يعني يرجى شفاؤه، فهذا ينتظر ويحج من العام الذي يليه. وإن كان هذا المرض لا يرجى برؤه أو كان لكبر سن فهذا ينيب من يحج عنه، ينيب شخصا آخر يحج عنه، فهذا مستطيع ماليا وغير مستطيع بدنيا، فهنا نقول له تنيب من يحج عنك، هذه القدرة المالية. يقول مرة واحدة، وعرفنا أنه مر النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أفي كل عام، سكت النبي صلى الله عليه وسلم وكره مثل هذا السؤال وأعرض عن السائل وقال لو قلت نعم لوجبت. وهذا من رحمة الله ومن تخفيفه على عباده. يعني لو نظرنا أيها الأحبة إلى الحج ونظرنا إلى تيسير الله عز وجل على الإنسان في الحج لوجدنا عجبا، ولرأينا رفع الحرج في الحج لائحا. أولا لا يكلف إلا المستطيع، فالذي لا يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وثانيا أن هذا الحج مرة واحدة في العمر، ونحن نعلم يعني كم يدفع كثير من الناس في بعض البلدان، ربما يجمع حياته كلها ليحج مرة واحدة. فانظر إلى تيسير الله عز وجل. ولهذا أيها الأحبة الواجب على كل إنسان ما دام يعلم أن هذا الحج عبادة بدنية ومالية، وهو أمر فيه نوع من المشقة في نفسه يعني حتى مع هذا التخفيف، لكن الإنسان مطالب بطواف ومطالب بسعي ومطالب برمي جمرات وتنقل بين المشاعر، إذا كان الأمر كذلك فعليك أن تحرص أشد الحرص أن يكون حجك صحيحا. لا تقلد أحدا من غير علم، لا تقول هذا فلان حج عشر مرات ما شاء الله وأنا أنظر كيف ماذا يفعل وأفعل كما يفعل. قد يكون حج عشر مرات وهي مليئة بالأخطاء، لكن عليك أن تسأل أهل العلم وأن تقرأ كتبا أو بعض الكتيبات التي تشرح لك صفة الحج حتى تطمئن أنك قد أديت هذه العبادة على أكمل الوجوه وأحسنها. وإياك أن تبحث عن الترخصات في الحج، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. الرخصة ينبغي أن توضع موضعها، فابتداء أن تأتي بالحج. ولو أن الناس علموا مناسك الحج لذهب كثير من المشقة، كثير من المشقات التي يتحملها الحجاج سببها الجهل. يعني بعض الناس يقتل نفسه من أجل أن يقبل الحجر، تقبل الحجر سنة لا شك فيه، لكن السنة إذا استطعت أن تقبله قبلته، وإن رأيت أن هناك زحاما على الحجر فأشر إليه، أشر إليه من بعيد ولا يحتاج إلى أن تقبل وأن تهلك نفسك، فهو مجرد سنة. لا تقتل نفسك وتقتل الآخرين وتؤذي المسلمين من أجل أن تفعل سنة لو تركتها لا شيء عليك، فأنت تشير إليه أو تمسه بشيء، تستلمه بشيء ثم تقبل ما استلمته به. وسيأتي معنا أنه هناك مراتب بحسب قدرتك. كثير من الناس يصر على أن يصلي الركعتين خلف مقام إبراهيم مباشرة، فيؤذي نفسه ويؤذي الآخرين. ما سبب ذلك؟ الجهل. وإلا لو صلى خلف مقام إبراهيم في مكان بعيد لصح ذلك منه، لصح ذلك منه. كذلك الذين يتكلفون مثلا صعود الجبل، أو الذين يتكلفون أنهم لا يرمون إلا في أوقات محددة فيقتتلون، ولو أنه أخر قليلا لجاز ذلك. فكثير من المشقات وكثير من الزحام يأتي في الحج بسبب جهل بعض الحجاج، ولا يقتصر الأذى على نفسه بل سيؤذي الآخرين. فالحج مرة واحدة كما يقول المؤلف وعلى الفور، يعني متى ما اكتملت فيك شروط الحج التي ذكرناها هذه، القدرة والاستطاعة، وسواء كانت بدنية أو مالية، فيجب أن تحج من نفس العام، إلا أن يكون هناك في بعض البلدان هناك يعني تفويج أو قرعة لا يمكن، فهنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، وهذا لم تتمكن أنت لمانع منعك، فليس عندك القدرة على إمكان المسير أو يعني الوصول إلى البيت. لحظة سنترك مجال في آخر الدرس عشان. الأمر الثاني، هناك شرط آخر ربما يذكره المؤلف، وهو في شرط يخص المرأة، وهو أن يكون معها محرم، وهو زوجها أو بعض أقاربها، من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو بسبب مباح، فلا يجوز للمرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك قال رجل يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا، من الغزوة من الغزوات، وأن امرأتي ذهبت إلى الحج، قال له النبي صلى الله عليه وسلم انطلق أو اذهب فحج مع امرأتك، قال له اترك هذه الغزوة التي كتبت فيها وحج مع امرأتك، ولا يحل، وقال لا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، فإذا لم تجد المحرم فهي لا تستطيع، لا يجب عليها الحج في هذه الحالة لأنها لم تجد محرما، لكن لو وجد محرم وقال لها لا أحج معك إلا أن تدفعي لي مثلا مبلغ، وهي قادرة على ذلك فتدفع هذا المبلغ ويحج معها محرمها، وإن تطوع فهذا أفضل وأحسن، ويكون ممن أعانها على أداء فريضتها. يقول بعد ذلك فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا، يعني هذه مسألة، صبي أحرم ثم بلغ قبل يوم عرفة، هذا الحج هل يجزئه عن حجة الفريضة؟ نحن قلنا سابقا لا يجزئ، لكن إذا بلغ قبل يوم عرفة يصح ويجزئ، يجزئ. كذلك لو بلغ في عرفة، لو بلغ في عرفة فإنه يجزئه، لكن لو بلغ بعد عرفة لا يجزئه، لأنه فاته الركن وهو الوقوف بعرفة، هو الركن الأعظم من أركان الحج. يقول والقادر، الآن يفسر لك القدرة التي هي شرط، فيقول القادر من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله، صالحين لمثله، لكن لو كان لا يصلح وجد راحلة لكنه لا يصلح لمثله، شخص وجد جملا الآن يحج عليه لا يصلح هذا، لأن سيارات، شخص يتعب ويشق عليه ركوب السيارة لكنه يمكن أن يركب الطائرة، فإذا لم يتمكن حتى ونجد السيارات فلا يجب عليه الحج لأنه لم يجد راحلة صالحة لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية. لا بد هذا يكون زائدا ما يجده النفقة بعد قضاء الواجبات، إذا كان عليه واجب من زكاة ونحوها فإنه أو كفارة أو نحو ذلك فالواجب عليه أن يؤديها أولا، أو دين فالواجب أن يؤدي ما عليه من الواجبات سواء كانت لله أم لعباده. وبعد النفقات الشرعية، أولاده يحتاجون إلى نفقة فيجب عليه أن يؤمن لهم نفقتهم مدة ذهابه وإيابه، وكذلك الحوائج الأصلية كالبيت والسيارة وما أشبه ذلك من حوائجه الأصلية. يقول: وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزم أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب ويجزئ عنه، وإن عوفي بعد الإحرام ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، وإن مات من لزماه أخرج من تركته. يعني شخص وجب عليه الحج اكتملت فيه الشروط لكنه مات قبل أن يحج، هنا يخرج من التركة قبل أن توزع على الورثة، لأن هذا يعتبر حق لله عز وجل فيكون متعلقا بذمته وله تعلق بهذه التركة. وهذه هي شروط الحج التي لا بد من توفرها، والله أعلم. نعم شيخ تفضل. الأخ يسأل عن الفرق بين المتمتع والقارن. نعم، ما الفرق بينهما؟ المتمتع يقول عند الإحرام لبيك اللهم عمرة، أو يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، هذا المتمتع. والقارن يقول لبيك اللهم حجا وعمرة. إذن في التلبية يختلف هذا عن هذا، أو في النية أنت تنوي عمرة في التمتع وفي القران تنوي حجا وعمرة، هذا أولا. وثانيا أن المتمتع يأتي بعمرة ثم يحل من هذه العمرة ويرجع حلالا كما كان قبل الإحرام، يلبس ثيابه ويتطيب ويمكن أن يحلق من شعره، وإذا كان يمكن أن يأتي أهله فهو بعد أن يأتي بالعمرة يقصر شعره ويرجع حلالا حتى يوم التروية فيحرم من مكة، إذا بقي في مكة أحرم منها للحج، وعليه بعد طواف الإفاضة السعي. هو سعى في العمرة لكن السعي كان للعمرة وهذا السعي للحج. أما القارن في عمله فكالمفرد تماما بعد أن، لكنه في النية يختلف فقط، وإلا يطوف ويسعى ويبقى على إحرامه لا يقصر شيئا، ثم إذا كان يوم العيد طاف طواف الإفاضة وليس عليه سعي بعد طواف الإفاضة إذا كان قد سعى بعد طواف القدوم. ويشترك القارن والمتمتع في أن على كل واحد منهما هدي. نعم، لا لا لا تكون متمتعا بهذا، العمرة التمتع لابد أن تأتي بالعمرة في أشهر الحج وفي نفس العام، أما لو العام أتيت بعمرة عن شخص أو أنت اعتمرت العام الماضي في أشهر الحج ثم حججت هذا العام لا تكون متمتعا قطعا. نعم لا لا بس نعم. ماني سامع السؤال، ماني سامع الصوت. أنت الآن ما دمت أحرمت من هنا من أبيار علي وأنت تنوي التمتع، تطوف وتسعى وتتحلل من العمرة، تقصر ها وتلبس ثيابك بعد هذا شايف، وتبقى كما كنت قبل الإحرام ها، حتى إذا كان يوم التروية، يوم التروية يوم الثمانية في الحجة، تحرم من مكة، تحرم من مكة. نعم أيوة، عليك يوم العيد بعد طواف الإفاضة عليك سعي، تسعى سعي آخر، عليك هدي. أي نعم نعم هذا هو. نعم تفضل. عموما يعني هو الحج إذا تمكن منه بالقرعة أو بطريق آخر صحيح لا مانع يعني، أما إذا كان هذا يحتاج إلى أن يدفع مبالغ أخرى فلا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الحج أن يدفع، إلا إذا كان هو قادر ويدفع في أمور ليست رشوة لا مانع. نعم أيوة، يعني كثير من الإخوة يسأل عن مسألة تكرار العمرة، يقول أنا يعني آتي بعمرة عن نفسي وآتي بعمرة عن أبي وعمرة عن أمي وعمرة عن إخواني وعن جدتي وعن حتى بعضهم يأتي بعمرة عن آدم ها. المهم يعني أن بعض الناس يسرف في هذا الأمر. الرسول صلى الله عليه وسلم أقام في مكة وما أتى بأكثر من عمرة ها، وكذلك الصحابة، وما حصل إلا هذا الأمر إلا مع عائشة فقط، ولما أتت بالعمرة بعد الحج، وعائشة كانت رضي الله تعالى عنها كانت أحرمت بعمرة، ولما حاضت في الطريق أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تهل بالحج فتكون قارنة، تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة. وبقي في نفسها شيء أنها لم تأتي بالعمرة، وشكت إلى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتطيبا لخاطرها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، فأتت بعمرة. ولكن هذا ليس هو الهدي العام للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لجمهور الصحابة، وإنما حصل مع عائشة. نعم لو فعله بعض الناس لا نقول إنه لا يجوز ها، لكن تكرار هذه العمرة بهذه الطريقة التي نشهدها الآن هو أمر أقل ما يقال عنه أنه خلاف الأولى، إن لم نقل إنه مكروه. وذلك لكراهية السلف حتى لمثل هذه العمرة. قال بعضهم الذين يأتون بعمرة من التنعيم لا أدري هل يؤجرون أم يأثمون ويؤزرون. قال كيف هذا يأتي بعمرة يأتي بخير ويطوف تقول أنه يأثم؟ قال على أن يذهب إلى التنعيم يكون طاف كذا طواف بالبيت، الطواف بالبيت عبادة لا يحتاج إلى أن تأتي بعمرة، تطوع وطف كلما استطعت طف بالبيت إذا عندك استطاعة. وأما قضية العمرة عن الغير، نعم العمرة جائزة عن الغير، لكن ربما بعض الناس يعني يحرج، كيف يأتي بعمرة عن أبيه ولا يأتي بعمرة عن أمه، وكيف يأتي بعمرة عن أمه ولا يأتي بعمرة عن جدته، وكيف وهكذا يتسلسل، فيكون هو كاره أصلا لهذا ولا يريده، لكن من باب تطيب خواطر هؤلاء يأتي بالعمرة، ويأتي بالعمرة ولا يذكر الله فيها إلا قليلا. ولو أنه جلس عند البيت ودعا لأبيه ولأمه ولمن يحب له الخير ربما كان هذا أكثر مواطأة وأكثر نفعا وأقرب إلى إجابة الدعاء. كذلك في الأماكن المشرفة، في عرفة، في مزدلفة، في هذه الأماكن التي ورد فيها الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء لوالديه، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل، لأن المقصود هو المغفرة والرحمة. لكن هذه وأيضا فيه مشقة على الناس، ويشق على نفسه ويشق على الآخرين. تصوروا هذه الأعداد الهائلة التي تأتي للحج، لو كل واحد كرر العمرة مرتين، إذا كان العدد يبلغ 2,000,000 أو 3,000,000 ستكون 6,000,000. أي وأيضا فيه مضايقة للناس في مناسكهم، مجرد أن هؤلاء يريدون أن يكملوا ما هو واجب عليهم من طواف الإفاضة أو من سعي، فلا يكاد الحرم يفرغ إلا ويرد عليه آخرون يتطوعون بعمر عن أقاربهم وعن، وهذا لا شك أنه بهذه الدرجة إذا فكرت فيه يعني يجلب المشقة على المعتمر نفسه وعلى الآخرين. والإنسان دائما لا يراعي نفسه فقط، لكن يراعي إخوانه المسلمين. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير. نعم نعم. أي نعم، إذا كان غطى رأسه وهو لا يشعر، يعني من حيث لا يشعر غطى رأسه ثم كشف هذا الغطاء، فهذا لا شيء عليه، لأن هذا خطأ ونسيان. لكن إن تعمد ذلك وقال الشمس يعني حرارتها شديدة وأنا أريد أن أضع هذا الرداء على رأسي اتقاء لحرارة الشمس، ففي هذه الحالة يلزمه الفدية، يلزمه فدية، وهذه الفدية هو مخير فيها بين 3 أشياء: إما أن يطعم 6 مساكين كل واحد له نصف صاع، نصف صاع يعني 3 آصع، الصاع مثل الذي تخرجه في زكاة الفطر، فتخرج 3 آصع لستة مساكين، أو أن تصوم 3 أيام، أو تطعم أو تذبح شاة، أنت مخير بين هذه الثلاثة، لا تقل أيهما أفضل هذا أو هذا، أنت مخير بين هذه الثلاثة الذي تستطيع فعله. الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا، ها؟ والله عز وجل لا يضيع عمل عامل. فكل هذه إن شاء الله تعالى مكتوبة في حسناته. الحج الأول لا يضيع شيء عند الله عز وجل. نعم. قبل أن ينتهي من مناسك الحج، قبل الحج بين عمرتك وحجك، ها؟ تأتي بعمرة. أي. أي. هكذا يعني بين عمرتك والحج. أي نعم. الإخوة حتى نحن نقول السؤال حتى الإخوة، هذا يسأل يقول إنه هل يجوز أن يأتي بعمرة عن غيره بعد عمرته، عمرة التمتع، قبل أن يحج في هذا الوقت، يكون مثلا أتى بعمرة من هنا في 3 أو 4 وبقي معه وقت وقال آتي بعمرة عن حج عن قريبي، فهل يجوز؟ الظاهر هو أنه جائز، جائز، لكن نحن قلنا أن لا يكرر العمرة كثيرا، لا ينبغي. نعم نعم تفضل شيخ. أيوة يسأل أخ قضية لو أقيمت الصلاة وهو في الطواف، في هذه الحالة يعني يتم، يبني على ما سبق، فإذا كنت يعني أتممت 3 مثلا وقيمة الصلاة وأنت في 4، إذا أمكن أن تعيد تأتي بهذا 4 فقط في منتصف، تأتي به من الأول فهذا أفضل، ما تمكنت تصلي مكانك، لكن بشرط يعني أن تبقى يعني تتأخر قليلا، ها تأخر قليلا. إذا أنت مثلا الآن خطوت خطوات ترجع بحيث لا يفوتك شيء من الطواف، لا يفوتك شيء من الطواف، وتكمل إن شاء الله تعالى ولا شيء عليك. نعم نعم أيوة، الحدث في السعي ليس كالحدث في الطواف. الطواف يشترط فيه الطهارة، والسعي لا يشترط فيه الطهارة. لو أحدثت في أثناء السعي أكمل لا شيء عليك. نعم أيوة هذا يقول أنه وقف. نعم تفضل. الرجع رجع إلى عرفة. قبل الغروب، لكن هل رجع بعد هذا ولا خرج؟ أيوة هذا يقول أنه خرج من عرفة قبل غروب الشمس، والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس هذا واجب. فمن انصرف قبل غروب الشمس يكون ترك واجبا، ومن ترك واجبا فعليه دم يذبحه يعني ذبيحة ويزع على فقراء الحرم. يعني الأخ يسأل عن قضية أنه هو طبيب، وأصلا يعني لم يأتي باعتباره طبيبا، يعني أنه جاء للحج كسائر الحجاج، لكن لما عرفوا الإخوة الذي هو برفقتهم أو في يسكن معهم، لما عرفوا أنه طبيب يعني أغراهم هذا أنه يعني يذهب إليه في كل مرة في استشارات وفي فحص وفي أشياء، فيقول يعني هل وهو يعني يريد أن يعبد الله عز وجل كغيره من الحجاج، يكثر من قراءة القرآن، من الأعمال الصالحة. من أنا أقول يعني هذه المسألة بحسب الحاجة، إذا كان هناك يعني من يحتاج إلى مساعدة بالفعل يعني هذا تبذل له المساعدة واحتسب في هذا الأمر ولك أجر إن شاء الله تعالى، لأنك أنت الآن تقوم على تطبيب إخوانك وعلى مساعدتهم، وهذا لا شك أنه فيه أجر، وهذا نوع من التعاون ونوع من الإحسان إلى الناس، والإحسان من الناس هو يعني من باب الرحمة بهم، والراحمون يرحمهم الله عز وجل. وأيضا يعني أوقات تخصصها للعبادة في المسجد، فلن يأتيك أحد. إذا أردت أن تتخلص من هذا يمكن تأتي إلى المسجد وتحدد أوقات معينة، ساعتين في اليوم، ساعة تحددها وتكتبها على غرفتك وعلى كذا، وهذا بإذن الله تجمع بين الأمرين إن شاء الله تعالى، ونسأل الله التوفيق. نعم. وعليكم السلام. أنت حجيت عن من؟ أيوة أنت حججت عن نفسك أولا، متى؟ والآن أنت جاي تحج عن و... أيوة طيب ما إيش فيه يعني هذا صحيح؟ يعني قال لك حجك عن والدك غير صحيح؟ لماذا؟ لا لا مو صحيح هذا الكلام، مو صحيح هذا الكلام، هذا الكلام غير صحيح. أيوة أنت إذا حججت عن والدك إن شاء الله تعالى حجك عن والدك صحيح ما دمت قد حججت عن نفسك. أيوة ولا يشترط أنه لابد أن يرى عرفة، وإلا ما جاز لأحد أن ينوب عن أحد أصلا. نعم لكن ما دمت أنت أديت الحج عن والدك كاملا ايوه ولو توفى خلاص يكفي. نعم نعم لا ما يصلي احد عن احد. نعم يعني اخطا في اللفظ، العبرة بالنية هنا. نعم ها ارفع صوتك. من يسمع؟ كم حج حج الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مرة واحدة. مرة واحدة. والله يعني بعض العلماء يقولون البعيد عن مكة إذا جاء الأفضل أن يكثر من الطواف. أيوة. أن يكثر من الطواف. تكثر من الطواف. لا لا لا لا. بس عادي. بس عادي أنت ما أنت محرم تطوف بثيابك العادية بس الطواف السعي ما فيه تطوع. تطوع يكون بالطواف. نعم. كيف؟ لا. الذي يأتي يعني عن طريق يمر بالميقات لا بد أن يحرم من الميقات ولو كان في الطائرة. ولو كان في الطائرة إذا وصل الميقات أحرم، أو يحرم قبل أن يعني يلبس ثياب الإحرام ويستعد قبل أن تقلع الطائرة من بلده، وإذا حاذ الميقات أحرم، أو أحرم حتى قبل الميقات لا يضر، لكن لا يؤخر إلى جدة، لا يؤخر إحرامه إلى جدة. نعم. أنت كنت مريضا ووكلت شخص، وأنت كنت موجود في مكة، ما عندك شيء غير هذا يعني تركته؟ إذا كنت مريض ووكلت أحد لا شيء عليك، لا شيء عليك شيء. ربما فهم شيء آخر يعني، أو تكون ذكرت له شيئا آخر لم تذكره لي. إذا كنت قادرا يعني عاجزا عن الرمي ووكلت من يرمي عنك فلا شيء عليك إن شاء الله. نعم. أول شيء نحن نقول النفقات الواجبة، ها؟ إذا كان أنت الذي تنفق على الوالدين، الوالد لا يستطيع أن ينفق على نفسه وليس عنده دخل وأنت المسؤول عن الإنفاق عنه، فهنا تنفق على والديك، وهذا يعتبر يعني مقدم على كل شيء، لا يجب عليك إلا ما زاد على النفقات الواجبة. لكن إذا كان الوالد مستطيع وهناك أبناء غيرك يمكن أن يعطوه فتحج بهذا المال. يعني سألوه عندك مال نقود؟ قال ما عندي. أي هذا كذب يعني، توب ويستغفر. نعم نعم. وين هذا؟ في السنة يعني أنه إذا دخل مكة إذا أراد أن يغتسل يغتسل، لكن لا يتطيب، لا يتطيب. هذا يعني قصد، أنت قصدك عند الدخول للعمرة أو للحج. أي التطيب يكون عند الإحرام. أي تأديت في عمره عن نفسك؟ لا، أول شيء تسوي عمره عن نفسك. أيه. لابد العمره لابد تأتي بعمره عن نفسك وبحج عن نفسك، ثم تعتمر إذا شئت وتحج عن والديك في سنة أخرى. نعم. في مزدلفة. والله إذا ترتب على يعني إذا كان هذا أسهل لها أنها تنصرف من مزدلفة قبل منتصف الليل، تخرج معها قبل منتصف الليل، بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل. نعم. جمرة جمرة كيف ترمى؟ أيوه. هو معلوم أنه في يوم العيد ترمى الجمرة الكبرى التي تلي مكة بسبع حصيات تكبر مع كل حصى، هذا في اليوم الأول الذي هو يوم النحر. أما في بقية أيام التشريق فترمى الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس، يعني بعد الظهر، بعد الظهر، فتبدأ بالصغرى التي تلي مسجد الخيف القريب من مسجد الخيف، ترميها بسبع حصيات متتابعات تكبر مع كل حصى، ثم تتقدم قليلا وتستقبل القبلة وتدعو، تدعو طويلا، ثم إذا انتهيت من الدعاء ترمي الوسطى بسبع حصيات وتتقدم قليلا تستقبل القبلة وتدعو، ثم ترمي الكبرى بسبع حصيات، تكبر مع كل حصاة ولا تقف عندها، تنصرف، ما في دعاء بعدها. تكرر هذا في اليوم الثاني من أيام التشريق. فإذا أردت أن تتعجل خرجت بعد رمي الجمرات، وإن أردت أن تبقى تبقى وترمي اليوم الثالث على نفس الطريقة. نعم نعم. إذا تعجلت 3 أيام، يعني يومين من أيام التشريق ويوم النحر، يوم النحر. وإذا تأخرت تصير 3 أيام، اليوم 11 و12 و13 مع يوم النحر. نعم. يعني هذا الأصل أنه يعني ما حد يطوف بالنعل، وإلا يعني من أصل الشرع لا مانع منه، لكن الآن يعني يمنع مثل هذه الأشياء حتى لا يتوسخ المطاف. أيوة. وللأصل أنه لا بأس، عرفت؟ الحجرات، الحصى، هذه تجمعها من مزدلفة إن أردت جميع الحصى، ولو تمكن الإنسان لو كان في منى، لكن منى نعرف أنه ليس في حصى الآن حقيقة، مع الزفلة لا تجد الحصى، فتأخذ من مزدلفة لا مانع، ولا اعتقاد أنه لا يجوز إلا من مزدلفة. صحيح أنك يجوز تأخذ من الطريق وتأخذ من منى، ولو ضاع الحصى أو نقص منه شيء بإمكانك أن تأخذ من منى وترمي. نعم نعم. أيوه. رجم، رمي الجمرات بعد يعني في يوم العيد يبدأ من بعد منتصف الليل، يعني يوم النحر أول يوم، ويستمر إلى المغرب، حتى بعض العلماء يقول يستمر بعد المغرب إلى الفجر. أما الجمرات في أيام التشريق وقتها يبدأ من بعد زوال الشمس، يعني من بعد الظهر، ويستمر إلى المغرب، يستمر إلى الفجر حتى. نعم نعم. الأفضل أن ترمي من بين الزوال إلى غروب الشمس، هذا الأفضل، وأفضل الوقت الأول أفضل لو وجد إذا ما فيه مضايقة. هذه ما في مخيط، لكنه فيها أشياء الكبسات هذه. أيه. لا لا لا، هو الأصل أنه لا يكون فيه، لكن هذه الكبسات التي توضع للإحرام أو للرداء هي في الحقيقة في معنى الخياط، في معنى الخياط، لكن لو كان واحد أو شيء يسير لا يضر، لا مانع. أيوة. إذا كان معقود عقد لا مانع. أي نعم. أي. نعم. سبعة في النادي إذا كان يعني من الإبل 7، البدن فيها 7. أي. 27 بالميلادي. إحنا عندنا العيد يوم 10. ها؟ ما أدري بالضبط كم.